بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في النهي عن المسألة. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وفي الباب عن حكيم بن حزام وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزيد بن الحارث الصدائي وأنس وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن المسألة، يعني عن سؤال الناس. وذكر في حديث أبي هريرة وهو حديث متفق عليه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: أن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس، يعني هو ما تصدق إلا وقد استغنى، فيستغني وزيادة على ذلك يتصدق، فيصير من المتصدقين بدل أن يكون من السائلين، خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، قد يعطى وقد يمنع. فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد المنفقة المتصدقة، واليد السفلى هي السائلة. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أمر تكون فيه يده عليا وهي المنفقة، ولذلك قال: فيحتطب على الأرض فيتصدق، قدم التصدق هنا، فيستغني به، ليس فقط يستغني وإنما تكون يده عليا. فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، يعني كما أمر بالصدقة لكن ننبه على أنه لا يتصدق إلا بعد أن يغني من يعول، يبدأ بمن يعول ومن تجب عليه نفقته على حسب الوجوب، ثم بعد ذلك يتصدق. وأشار إلى جملة أحاديث واردة في الباب، في باب، في عموم هذا الباب، وأشرنا إلى بعضها وبعضها قد مر. ويقول حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب، يعني هو ما صحته إلا أنه تفرد به بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة، وبهذا السياق يعني بهذا الجانب يقول: استغرب من حديث بيان عن قيس، وهو حديث صحيح. ثم ذكر حديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطان أو في أمر لا بد منه. وصحح الترمذي هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى كونها كدا يكد بها وجهه يعني قريب مما مر أنه خموش أو خدوش أو كدوح، فالمسألة ذل يحمله السائل في وجهه، وهذا من كد ذلك، وهذا من الخموش والكدوح التي تكون فيه، إلا إذا سأل ذا سلطان في حق له عند هذا السلطان كعموم المسلمين، استثني في هذا على اختلاف بينهم في سؤال ذي السلطان أيضا، أو في أمر لا بد من بين حديث قبيصة إن المسألة تحل للأحد ثلاثة، فمن سأل في أمر لا بد من فهو معذور غير ملوم، أما سؤال ذي السلطان فهو مما اختلفوا فيه. ولا شك أنه في هذا محمول على إذا سأل شيئا يستحقه، لا أن يسعى في الحصول على شيء لا يستحقه، والله أعلم. أبواب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الصوم. باب ما جاء في فضل شهر رمضان. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان حدثنا هناد قال حدثنا عبدة والمحاربي وعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه إلا من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فذكر الحديث. قال محمد وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش. نعم كمل أكمل. باب ما جاء لا تقدم الشهر بصوم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. كره أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم المصنف رحمه تعالى في أبواب الصوم يقول باب ما جاء في فضل شهر رمضان ساق فيه حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان. هذا الحديث متفق عليه وله أكثر من طريق. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين وفي رواية سلسلة الشياطين ومردت الجن. ظاهر الحال أنه على ظاهره وأنهم يصفدون ويسلسلون حقيقة ومن العلم يتأول ذلك على معاني أخرى في يعني تفيد يعني عدم تفيد التقليل من تسلطهم على الإنس ولكن لا مانع من حمله على ظاهره. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار ذلك كل ليلة. الحديث متفق عليه وهذه المعاني معاني نعرفها من أنفسنا فإن القلوب في شهر رمضان تقبل على الله عز وجل وتكثر من الأعمال الصالحة ما يدل على تصفيد الشياطين. ولكن الإغواء ليس كله من الشيطان فهناك النفس الأمارة بالسوء وهناك شياطين الإنس وهناك أشياء أخرى وفسوق النفس ونحو ذلك لا لكن إقبال النفس على المعاصي يقل وإقبال النفس على الطاعات يكثر ولذلك تفتح أبواب الجنة تغلق أبواب النار. وكم تاب من تائب في هذا الشهر المبارك هذا أمور تعرف في كل عام ولله الحمد والمنة. أشار إلى الحديث الوارد في الباب ثم ذكر حديث أبي هريرة الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث متفق عليه وفي بعض الفاظ يأتي مقسوما من صام رمضان ويأتي من قام رمضان ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه ثلاثة أعمال يقول الحديث حسن صحيح هي ثلاثة أعمال ثلاثة أعمال ويأتي الحديث مفرقا أحيانا وكله صحيح. كل عمل منها من عمله العامل غفر له ما تقدم من ذنبه. ومشهور عند أهل العلم الاختلاف هل هو عام للصغائر والكبائر أو خاص في الصغائر لأن الكبائر إنما تكفر بالتوبة والجمهور على الثاني هذا وهذا من المكفرات للذنوب. نسأل الله أن لا يحرمنا فضله نسأل الله أن يكفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. يقول حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر العياش حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلى من حديث بكر. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فذكر الحديث. قال محمد وهذا صح عندي من حديث أبي بكر بن عياش. على كل حال الحديث هو يشير إلى الحديث الأول حديث أبي بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة, ولذا يقول حديث أبي هريرة رواه بكر بن عياش حديث غريب. وذكر أن هذا الطريق للحديث صحيح, هو في الصحيحين في البخاري ومسلم من طريق مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة وليس من طريق من هذا الطريق. أنا قلت متفق عليه, نعم هو متفق عليه لكن ليس من هذا الطريق, ليس من هذا الطريق, واللفظ فيه شيء من الاختلاف. وفي آخره ينادي مناد يقول ليس فيه الفقرة الأخيرة هذه, ينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. الحديث أصله في الصحيحين وله أكثر من طريق, والترمذي يتكلم عن طريق واحد معين الذي هو طريق أبي بكر بن عياش, وينقل عن البخاري أن هذا الطريق الصواب فيه أنه من قول مجاهد, على أن رواية الأعمش أبي بكر بن عياش عن الأعمش أصلا ضعيفة عند بعض أهل العلم. فهذا الطريق بخصوصه ضعيف وإن كان أصل الحديث صحيحا متفقا عليه لكن من غير هذا الطريق, كما أن الحديث الآخر أيضا متفق عليه ويأتي بسياقات متعددة. ثم قال المصنف باب ما جاء لا تقدم الشهر بصوم. وذكر في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوفق ذلك صوما كان يصومه أحدكم, صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. هذا الحديث أيضا متفق عليه, هذا الحديث متفق عليه وسياقاته تأتي مفصلة أحيانا لا يأتي بكامل هذا السياق, يأتي بلفظ لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم, ويأتي بلفظ صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30, يعني يأتي مقطعا في الصحيح وفي غيره. يقول في الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, في بعض النسخ لفظة أيضا هنا يقول رواه منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, يعني هذا حديث آخر. ثم يقول مصنف حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح, نعم هو في الصحيحين. يقول والعمل على هذا عند أهل العلم, كره أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان, وإن كان رجل يصوم صوما فوافق ذلك فلا بأس عنده. هو يبين التقدم ما هو, وهذه المسألة وقع فيها اختلاف بين أهل العلم, وهذا الحديث يستدلون به على ضعف حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا, ذاك ضعيف ومنكر, وهذا الحديث هو الصحيح عليه العمل, هذا في الصحيحين لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. من هو المنهي؟ أصح ما قيل فيه أن المنهي هنا هو من يتقدم على معنى رمضان, ومعنى على معنى رمضان يعني على سبيل الاحتياط لرمضان, فإن هذا ضرب من التنطع, وسيأتي النهي عن صوم يوم الشك. أما من كان يصوم صوما فلا بأس له, كان يكون يصوم يوم يفطر يوم ووافق ذلك قبل رمضان بيوم لا حرج, ومن كان يصوم صوما كان يكون يصوم الاثنين ودخول رمضان في الثلاثاء فيصوم الاثنين لا حرج لأنه قد اعتاد هذا الصيام, بل ومن كان له صيام آخر ليس على معنى رمضان فالصحيح أنه يجوز أن يصوم, كمن يكون عليه قضاء من رمضان الفائت ويريد أن يصوم الآن ضايقه الوقت لا حرج يصوم, أو من يكون عليه كفارة ويريد أن يصوم يصوم, كل هذه الأشياء لا حرج في صيامها, أو من يكون يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وضايق الوقت وصام لا حرج, كله الحرج فقط في من يصوم على معنى رمضان يعني على سبيل الاحتياط لرمضان, هذا هو اللي فيه الحرج, هذا أصح ما قيل في هذا المعنى. ثم قال المصنف أيضا ذكر حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين, هذا طريق آخر للحديث والحديث متفق عليه. نعم. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان. حدثنا محمد بن حجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية، والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. نعم. المصنف يقول رحمه الله باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. يوم الشك هم اختلفوا في تعيينه، ويتبين هذا في مسألة ستأتي لكن استخدمها الآن. إذا كان يوم 29 من إذا كانت ليلة 30 من شعبان وكانت صحوا، فإن أصبح على أي يوم؟ اليوم يوم 29، يعني الليلة ليلة 30 من شعبان، نصبح إما على 1 رمضان أو على 30 شعبان. فإن كانت صحوا أو كانت غيما، يوم الشك هو إذا كانت غيما، فإن كانت غيما فنحن الآن في يوم شك لأن لم نتمكن من الرؤية، فلذلك ينهى عن هذا الصوم. هكذا حمله جماعة من أهل العلم، وسيأتي بيان أكثر، ومنهم من يحمله على غير الغيب، لكن الآن سنحمله على الغيب. يوم الشك إذا كانت ليلة 30 من شعبان وكان هناك غيم ولم نرى الهلال فاعتبره بعضهم يوم شك، وهنا جاء فيه النهي عن صيامه. وحديث عمار يقول المصنف إنه حديث حسن صحيح، فدل على أن من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا بحكم الرفع، بحكم الرفع، على أن اللفظ هذا عام في كل يوم يشك فيه، قد يدخل فيما إذا رؤي الهلال وردت الرؤية فصار محل شك. وقال المصنف والعمل على هذا عند أكثر العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم التابعين. ويقول سفيان الثوري ومالك والجمهور كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، أطلق الشك. ورأى أكثرهم أن إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه، رأوا أن صيامه غير مجزئ، فلو بان في آخر الشهر أن هذا اليوم كان من رمضان لأنهم رأوا الهلال قبل 29، فالذين صاموه يقولون لا يجزئ لأنه صيام منهي عنه في الأصل، فعليهم أن يقضوه. هذا رأي جماعة وسيأتي إيضاح أكثر. ثم قال المصنف باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان. ذكر حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان. أحصوه يعني اضبطوه واحسبوه. يقول المصنف حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث معاوية إلا من حديث أبي معاوية. والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. يقولون هذا الحديث تفرد به أبو معاوية عن محمد بن عمرو، تفرد به على هذا السياق، وإنما هو عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الآخر لا تقدم شهر رمضان، فكأن أبا معاوية قلب هذا الحديث وجعل مثنى بدل مثنى، يقول أخطأ فيه. وهكذا ذكر أيضا أبو حاتم الرازي في العلل أن أبا معاوية وهم في هذا وأخطأ، على أن هذا الإسناد ليس بقوي، لأن رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة، هذا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، روايته عن أبي سلمة إذا انفرد ليست بثابتة، لما ذكره أحمد ويحيى بن معين وغيرهما أنه يضطرب، فمرة يقول عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قوله، ومرة يقول عن محمد بن عمرو عفوا هو محمد بن عمرو، ومرة يقول عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا يحيى بن معين وذكر أحمد أنه يضطرب. فلو أن أبا معاوية لم يخطئ في هذا لكان الحديث منكرا لتفرد محمد بن عمرو به، ومحمد بن عامر يضطرب في رواية عن أبي سلمة في هذا الباب. على كل حال الحديث خطأ، أخطأ فيه أبو معاوية الضرير، يعني خطأ قبل أن نصل لمحمد بن عامر، ونحن إذا خطأنا الحديث قبل أن نصل لمحمد بن عامر ما لنا داعي في محمد بن عامر، لأنه خلاص ما له، ليس له في الحديث ناقة ولا جمل يعتبر، الخطأ دونه، الخطأ على أبي معاوية أخطأ في هذا الحديث. فعلى كل حال هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن حساب الشهر لا بد منه من أجل ضبط الأشهر، ولكن هذا عفوا ليس حساب الحساب الآخر، لا معرفة دخول الشهر وخروجه، ولكن هذا تضبطه الأهلة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني الشهر 29 أو 30، فالإحصاء هنا لو حمل على الحساب لكان باطلا، لأن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ولكن الإحصاء هنا ليس بالضرورة هو الحساب، وإنما المعرفة والانتباه لهذا. وعلى كل حال الحديث معلول خطأ. ثم قال المصنف: باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له للرؤية، فذكر في حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكر وابن عمر، وحديث ابن عباس يقول حديث حسن صحيح، وهو في صحيح مسلم من طريق أبي البختري عن ابن عباس، من طريق أبي البختري عن ابن عباس، وفيه سياق آخر. في قوله رحمه الله: باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والفطر لرؤيته. الصوم للرؤية والفطر للرؤية، لأن أمة أمية، وهذا كثرت فيه الأحاديث، لكن وقع الاختلاف فيما إذا حصلت إذا حصل غيم فإن غم عليكم، فذهب الحنابلة، وهذا من المفردات في المذهب، إلى أنه إن غمت ليلة 30 من شعبان فإنهم يصومون ويكون دخل رمضان، وذهب الجمهور إلى أنهم يكملون عدة شعبان 30 يوما، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث. طيب لماذا ذهب الحنابلة إلى أنهم يصومون؟ ذهبوا لأثار في الباب، منها عن ابن عمر أنه كان يصوم، وعن غيره، وابن عمر هو ممن روي عنه هذا الحديث، وجاء عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. طيب نحن قلنا قبل قليل إنه إذا غم ليلة 30 فإنه يكون يوم شك ولا لا؟ طيب الحنابلة كيف الآن النهي عن صوم يوم الشك؟ لا يجعلونه يوم شك، ويجعلون يوم الشك هو إذا لم يرى الهلال وكانت صحوا، يقول هذا يوم الشك ما يصام، خلاص ما رأينا الهلال ولم يكن ثمة شيء يمنع من الرؤية.

قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، أصله يعني حلف أن لا يدخل على نسائه صلى الله عليه وسلم شهرا، فأقام في مشروبة له 29 يوما. قالوا يا رسول الله إنك أليت شهرا، قال الشهر 29. هذا الحديث في البخاري، الحديث في الصحيح، وذلك يقول المصنف هذا حديث حسن صحيح. الاستدلال واضح، وهو أن الشهر يكون 29 ويكون 30، هذا أمر مجمع عليه في الشهور الهلالية، أمر مجمع عليه ومطبق عليه لا إشكال، فليس حتما أن يكون الشهر 30 ولا أن يكون 29، وليس لذلك قاعدة منضبطة لا تنخرم، وإلا لما كان هناك بعض الشهور فيها انتظار، لا، هي تأتي الشهور متفاوتة 29 أو 30. ثم قال المصنف باب ما جاء في الصوم بالشهادة، يعني ما هي الشهادة على دخول شهر رمضان. ذكر حديث سماك عن عكرمة بن عباس في قصة الأعرابي، ذكره من طريق الوليد بن أبي ثور عن سماك، ثم ذكره من طريق زائدة عن سماك، هذان رواياه موصولا. ثم قال حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فصار الاختلاف على سماك، رواه الوليد وزائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الثوري وأكثر أصحاب سماك عن سماك عن عكرمة مرسلا، والمحفوظ فيه المرسل، والاضطراب فيه من سماك، ورواية سماك عن عكرمة ضعيفة، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف لأنه مرسل، ولما في رواية سماك، سماك كان يقبل التلقين، فكانوا يقولون له عن ابن عباس فيقول عن ابن عباس، ولذا ما يأخذ شعبة وسفيان من ثوره إلا المرسل، ما يقبلان وصله، وشعبة وسفيان هما أثبت الناس في سماك. يقول العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. الآن هذا الحديث المرسل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي وأدخل به شهر رمضان، به يقول ابن مبارك والشافعي وأحمد، هذا مشهور في المذهب ومذهب أهل الكوفة أيضا حنفية، فيرون في دخول شهر رمضان خاصة أنه يكتفى بشاهد واحد، واستدلوا بحديث ابن عباس وبأحاديث أخرى وكلها فيها كلام، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن شهر رمضان كغيره لا يقبل فيه إلا شاهدان عدلان، وهم مجمعون على أن ما سوى رمضان لا يقبل فيه إلا شاهدان، فخروج رمضان لا بد من شاهدين، ولكن دخوله على المشهور عند المذهب يكتفى فيه بشاهد واحد، وكنا في هذا البلد كانت المحاكم تقضي بالشاهد الواحد، وفي سنة من السنين قضوا بشهادة شاهد، ثم بعد ذلك تبين أن في الشهادة شيئا، فبعده صاروا يحتاطون كثيرا للشهادة، ولا تقبل الشهادة إلا محررة، وهذا أمر لا إشكال فيه. وباب الشهادة كان يقع فيه إشكال من قديم، حيث يأتي من يشهد بدخول الشهر وهو مخطئ، وهو عادل ولا فيه كلام لكنه مخطئ، كمن كان في حاجبه شعرة متدلية وكان يظنها الهلال، فلما أخذت ذهب الهلال. وفي سنة من السنوات ذكر ابن رشيد في رحلته أن الحجاج كانوا يريدون إدخال شهر ذي الحجة من أجل أن يوافق الجمعة يوم عرفة، وكانت السماء ملبدة بالغيوم، فجاء من شهد عند الوالي أن الهلال أنه رأى الهلال، فوقع في نفسه عدم قبول شهادتهم، لما في ذلك الحال من الاستغراب، كيف رأوا الهلال والسماء ملبدة بالغيوم؟ فلما رأى إصرارهم قال سنذهب إلى عرفة يومين، فنذهب الجمعة ونظل في عرفة إلى يوم السبت ونرجع من عرفة يوم السبت. فإن كانت عرفة يوم الجمعة أدركناها، وإن كانت يوم السبت أدركناها، وإنما فاتنا النزول بمزدلفة، وهذا يعني إن كان يوم عرفة يوم الجمعة هذا أمره يسير، المهم على عرفة. فسكنوا، ثم بعد 4 أيام قدم حاج أو نحوها، قدم حاج كانوا قد نزلوا منزلا لم يكن فيه غيوم، وكانوا قد رأوا الهلال، فشهدوا عند الوالي أنهم رأوا الهلال في مكان لا غيم فيه، فقبل شهادته. والمقصود من هذا أنه عندما يشدد القضاة مثلا في المحاكم وغيرها في قبول الشهادة فمعهم الحق في هذا، فإن من الناس من يستعجل بالرؤية ولا تكون رؤيته محررة لشيء من الالتباس، فترد شهادته إذا لم يطمئن لشهادته. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله، قال إسحاق لا يصام إلا بشهادة رجلين، هذا القول الثاني وهو الأصح في هذا، أنه لا يقبل لشهادة رجلين. قالوا مختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه لشهادة رجلين. ثم قال باب شهر عيد لا يقصى عن، ذكر في حديث أبي بكر رضي الله عنه، ذكر الاختلاف فيه وصلا وإرسالا، الحديث متفق عليه فهو في الصحيحين ووصله محفوظ، ولكن المصنف قال حديث حسن لأجل الاختلاف الذي ساقه. وصل هذا الحديث محفوظ، الآن كما ترون يأتي حديث مختلف فيه ويكون المحفوظ الوصل أو يكون المحفوظ الإرسال على حسب المختلفين. قال أحمد، طيب ما معنى شهر عيد لا يقصى عن؟ قال أحمد معناه إنه لا يتفقان في سنة واحدة كلاهما 29 يوما، كلاهما 29 يوما، هذا قول أحمد رحمه الله. فإذا نقص هذا نقص هذا، وهذا فيما يظهر أغلبي حتى في قول أحمد وليس حتميا، ولكن النووي لما ذكر هذه القضية قال غالبا. وقال إسحاق معناه لا ينقصان، يعني يقول وإن كان 29 فهو فتمام غير نقص، يعني أجرهما لا ينقص. هذان قولان مشهوران في معنى هذا الحديث، شهر عيد لا ينقصان، يعني معناه سواء صمنا 29 أو 30 فالأجر أجر 30، فالأجر أجر 30، هذا كأنه أولى، لأنه لا ينضبط أنه لا ينقصان جميعا، فأحيانا يكون ذي الحجة 29 ويكون رمضان 29 فنقصا جميعا، لكن هي مسألة كما قيل غالبا. نعم. وعلى مذهب إسحاق يكون النقص يعني يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة، هذا هو الظاهر والله أعلم. نعم. ثم قال باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم، ذكر حديث ابن عباس وهو في صحيح مسلم، وهو فيه أن معاوية صام دخل عليهم الشهر وصاموا، وابن عباس في المدينة لم يروا الهلال ولم يصوموا ليوم السبت، وأولئك صاموا يوم الجمعة، وابن عباس علم بصيام معاوية ومعاوية أمير المؤمنين ولم يفطر إلا على الرؤية، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمرنا أن نصوم للرؤية ونفطر للرؤية. فظاهر من حال ابن عباس أنه رأى أن البلاد تختلف وأن لكل أهل بلد رؤيتهم، وهذا اللي بوب عليه المصنف رحمه الله هنا. وحديث ابن عباس يقول حديث صحيح غريب، هو في صحيح مسلم. يقول والعمل على هذا عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني التفريق في بين البلاد، فإن كان أهل بلد شرق عن بلد فإذا رواه الغربيون لا يلزم أن يراه المشرقيون، وإذا رواه المشرقيون لزم أن يراه المغربيون، اختلاف المطالع. والقول الثالث أنه إذا رؤي في بلد واحد لزم أهل البلاد كلهم، لكن في الزمن الأول كان هذا يسيرا، لأنه إذا رؤي مثلا في مكة من سيعلم من حولهم؟ الباقون أهل الهند لن يعلموا بشيء أصلا، وسيكون لهم رؤيتهم وحسابهم، وأهل مصر لن يعلموا بشيء. أما اليوم فإذا رؤي في بلد واحد سيعلم أهل البلاد كلها، وحديث ابن عباس صريح في التعلق بالرؤية. وفلكيا قد يرى في بلد ولا يرى في البلد الآخر، خاصة فيما بين المشرق والمغرب. والعمل اليوم

والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود. قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر أبو موسى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو عطية اسمه مالك بن أبي عامر الهمداني، ويقال مالك بن عامر الهمداني، وابن عامر أصح. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. ذكر في حديث شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء، على ماء، فإن الماء طهور. ثم بين أن هذا حديث منكر، فقال: حديث أنس لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر، وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس. فهو حديث منكر، منكر في من دون شعبة، يعني لم يحدث به شعبة، لأنه ما حدث به إلا سعيد بن عامر عن شعبة. أين أصحاب شعبة عن هذا الحديث؟ طيب ما الذي رواه شعبة في هذا الباب؟ شعبة روى في هذا الباب حديث سلمان بن عامر، حديث سلمان بن عامر الذي مر قبل قليل. يقول: روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة، عن عاصم، عن حفصة، عن الرباب، عن سلمان بن عامر، عن سلمان بن عامر وهو أصح. وحديث سلمان بن عامر مر قبل قليل الاختلاف فيه، وأن السفيانين يرويانه عن شعبة، يرويانه عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر، وأن شعبة أسقط منه الرباب، وأن المحفوظ فيه رواية السفيانين وغيرهما بذكر الرباب، وأن الرباب فيها جهالة. لكن الترمذي يقول حسن صحيح، وفي الموضع الأول قال الترمذي حسن ولم يقل صحيح، وحسنه ماشي هناك، ما في إشكال، تنطبق عليه شروط الحسن، ولكن هل تنطبق عليه شروط حسن صحيح؟ هذا محل إشكال. الرباب هذه فيها غير مشهورة وفيها جهالة، لكنها في طبقة متقدمة. على كل حال، الحديث ليس فيه حكم. يقول: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. هذا فضيلة وليس فيه حكم، لا تحريم ولا إيجاب ولا غيره ذلك. والفطر على التمر لا شك أنه فيه فوائد، وفيه عدة أخبار أخرى. ثم ساق حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. هذا الحديث يقول حسن غريب. نعم هو غريب وهو ضعيف منكر، لم يحدث به إلا عبد الرزاق. يقول أبو حاتم وأبو زرعة: لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق، ولا ندري من أين جاء به. وأبو حاتم أبو زرعة يقول: لا أدري ما هذا الحديث، لم يرفعه إلا من حديث عبد الرزاق. فهذه نكارة. وجعفر بن سليمان الضبعي شيخ عبد الرزاق لا يحتمل منه هذا التفرد، فهذا الحديث غير محفوظ أيضا، وهذا معنى قول الترمذي حسن غريب. على كل حال، الإفطار على التمر أمر مستحب في الجملة، ومن لم يحصل التمر غير شيء حلو لما فيه من الفائدة الصحية على الجسم وسرعة استرداد الجسم ما فقده في وقت الصيام. ثم قال: باب ما جاء في إن الفطر يوم تفطرون وأضحى يوم تضحون. يعني أن الناس إذا أفطروا بناء على رؤية خاطئة فهم لا حرج عليهم، وإذا جعلوا يوم عيد الأضحى بناء على رؤية خاطئة فلا حرج عليهم. فحجهم صحيح، وذبحهم صحيح، وفطرهم صحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحون، هذا معنى عظم الناس. ساق في حديث عبد الله عثمان بن محمد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: الصوم يوم تصومون، الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وحديث حسن غريب. على كل حال، هو فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، لكن له طرق أخرى، له طرق أخرى غير هذا الطريق. والترمذي يقول حسن غريب. يقول: فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إن معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة من الناس. لا شك أنه إذا أفطر الناس خلاص، أصلا شيء هذا لن نعلم به، والله لا يكلفنا شيئا لا نعلم به. إذا كنا نعتقد أنه خلاص هذا اليوم العيد وكان عند الله ليس هو يوم العيد هذا لا لا لا. لكن ما فائدة هذه المسألة؟ فائدتها في رجل رأى الهلال بعينه وردت شهادته. فالناس ما عليهم حرج، لكن هو رأى الهلال، فهل يأخذ برؤيته أو ما عليه الناس؟ وهذه مسألة وقع فيها الاختلاف بين أهل العلم، ولو أخذ بما عليه الناس لكان هذا الحديث دالا له، لأنه لما لم تعتبر رؤيته فكأن الهلال ما هل، وإنما الهلال ما أهل به الناس، فالعبرة باعتماد هذه الرؤية وليس بمجردها. نعم. ثم قال المصنف: باب ما جاء في أن الليل إذا أقبل من هاهولا وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. ذكر فيه حديث أبي حديث عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت. الحديث متفق عليه، وجاء عن عدد من الصحابة، ويقول حديث عمر حديث صحيح لا إشكال فيه. إذا أقبل الليل يعني دخل الليل وخرج النهار أفطر الصائم، غربت الشمس خلاص أفطر الصائم، لا تنطع في هذا. وإن كان الحال لا زال الجو مسفرا يعني، ولكن لما يقولون حديث عبد الله بن أبي أوفى يقولون: إن عليك نهارا، قال: أنزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا، قال: أنزل فاجدح لنا. ثم قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. لا تقول عليك نهار، لا تقول الجو يعني لازلنا في إسفار، لا خلاص العبرة بغروب قرص الشمس، فإذا غاب خلاص. نعم. ثم قال المصنف: ذكر الحديث ورد في تعجيل الفطر، فذكر فيه يقول: باب ما جاء في تعجيل الإفطار. ذكر فيه حديث أبي حازم عن سهل بن سعد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر. هذا متفق عليه، وهذا خصلة عظيمة، ما زال لا يزالون بخير ما دام الناس يفطرون مع غروب الشمس هم بخير. متى يفقد الخير؟ إذا تنطعوا وصاروا يؤخرون الإفطار تنطعا فقد ذهب منهم الخير. ذكر الحديث الوردة في الباب، وحديث سالم بن سعد وحديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، مستحب تعجيل الفطر المبادرة، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وهو صحيح. ثم ساق حديث قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا ضعيف لحال القرة. ثم ساق من طريق آخر عن الأوزاعي أيضا عن قرة، يقول: هذا حديث حسن غريب. نعم ضعيف لحال قرة. ثم ساق حديث أبي عطية قال: دخلت أنا مسروق على عائشة. هذا حديث خرجه مسلم، وقد بينت أم المؤمنين رضي الله عنها ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يعجل المغرب ويعجل الإفطار، فيفطر بعد غروب الشمس مباشرة ويصلي المغرب مبادرا ولا يؤخرها. ولكن التأخير وجد من بعض الصحابة رضي الله عنهم، لأنه يقول: والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، يتريث بعض الوقت، تبينت أن من عجل فهو أولى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث حسن وصحيح كما يقول المصنف، وبين اسم ابن عطية. نعم. باب ما جاء في تأخير السحور. حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال: قلت: كم كان قدر ذلك؟ قال: قدر 50 آية. حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن هشام بنحوه إلا أنه قال: قدر قراءة 50 آية. وفي الباب عن حذيفة قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: استحبوا تأخير السحور. باب ما جاء في بيان الفجر. حدثنا هناد قال: حدثنا ملازم بن عمرو قال: حدثني عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق بن علي قال: حدثني أبي طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم، يعني الأحمر. وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي ذر وسامورة قال أبو عيسى: حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم. حدثنا هناد ويوسف بن عيسى قالا حدثنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطير ولكن الفجر المستطير في الأفق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال وأخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل السحور. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس وعمر بن العاص والعرباض بن سارية وعتبة بن عبد وأبي الدرداء قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا حديث حسن صحيح. وأهل مصر يقولون موسى بن علي وأهل العراق يقولون موسى بن علي وهو موسى بن علي بن رباح اللخمي. نعم. المصنف رحمه الله تعالى يقول باب ما جاء في تأخير السحور، يعني استحباب تأخر السحور إلى قبيل الفجر. ذكر في حديث قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. الحديث متفق عليه، ووجه دلالته على تأخير السحور أنه قال له كم كان قدر ذلك، قال 50، قال قدر 50 آية، يعني إذا كان بين إقامة الصلاة ونهاية السحور 50 قراءة 50 آية فهو وقت ليس بالطويل، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس لا شك، لكن بادر صلى الله عليه وسلم لكنه صلى الله عليه وسلم أخر السحور جدا حتى كان قبيل الأذان. وتبين الأحاديث الأخرى، وهذا الحديث حديث صحيح كما يقول صنف، يقول به يقول الشافعي وأحمد وإسحاق استحب تأخير السحور، وهذا هو الصحيح، يستحب تأخير السحور لكن لا أن يكون على يعني وقت يشك هل طلع الفجر ولا لا، يضبط نفسه فيؤخر السحور في آخر وقت يعني يأكل فيه سحوره بهنات. لا يظن بعض الناس أنه يؤخر حتى يكون قبيل الأذان 5 دقائق ثم يأكل بسرعة، لا هذا ليس هو المقصود، ولكن إذا كان يعلم أنه بقي على أذان الفجر ساعتين ينتظر حتى يكون بقي على الفجر ساعة نصف ساعة فيأكل في هذا النصف براحته ودون استعجال على طعامه، فما يتسحر قبل الفجر ب3 ساعات بساعتين أو نحو ذلك، هذا خلاف السنة. ثم قال المصنف باب ما جاء في بيان الفجر، يعني ما هو الفجر؟ الفجر فجران كاذب وصادق. الفجر الكاذب يكون عموديا في السماء، والفجر الصادق يكون أفقيا. فجاء في ذكر في حديث طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، اللي هو الفجر الكاذب، يعني لا يمنعنكم هذا من طعامكم، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر الفجر الصادق. علامة الفجر الكاذب أنه يعقبه ظلمة، وأما الصادق فلا يعقبه ظلمة. ذكر ما في الباب حديث عدي بن حاتم وأبي ذر وسمع، حديث متعددة، حديث عدي بن حاتم مشهور قال إن وسادك إذا لعريض. حديث طلق يقول حديث حسن غريب من هذا الوجه، فيه ضعف ما لكنه له شواهد متعددة. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم. يبين الحديث الثاني، فذكر حديث سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل حتى ولكن الفجر مستطيل في الأفق، الطائف في الأفق كله، المستطيل الطولي هذا لا يكون هو الفجر الصادق، إنما الفجر الصادق يكون في الأفق كله يستطير فيه. وهذا حديث حسن يقول مصنف، هذا في صحيح مسلم، حديث سمر بن جد وخرجه مسلم. وفي الباب حديث أخرى تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وهذا اللي عليه عموم أهل العلم، والمسألة واضحة في هذا الباب. وأذان بلال كان يؤذن الأذان الأول، وكان عبد الله بن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت فيؤذن رضي الله عنهما. ثم قال المصنف: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. وذكر فيها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من يدع طعامه وشرابه. حديث البخاري، خرج البخاري، والمصنف يقول حديث صحيح. قول الزور، الغيبة هي من قول الزور، والقول الزور هو القول الباطل، ومنه شهادة الزور، ومنه الغيبة. والعمل بالزور أشنع من قول الزور، شهادة الزور هي شهادة باطلة، والغيبة من الباطل. ولو كان فيه، قال: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فهي باطل على كل حال بهذه الصورة، هي باطل من جهة أنه تكلم بها. وفيه وجوب حفظ الصائم لسانه وألا يضيع صيامه بالغيبة. ثم قال: باب ما جاء في فضل السحور. وذكر في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر في السحور بركة، حديث خرج البخاري ومسلم، وحديث متفق عليه. وفي قول تسحر أمر، ولكن حمل جمهور أهل العلم هذا الأمر على الاستحباب، وصرفوه على الوجوب بأشياء أخرى، منها وصال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان السحور واجبا لكان الوصال محرما، وإلا هو يقول تسحروا. وبعضهم يصرفه عن الوجوب أيضا بقوله فإنه بركة. على كل حال، لا شك أن السحور غير واجب، ومن أوجب السحور فقد أخطأ، ولكنه مستحب استحبابا شديدا، ولا ينبغي لأحد أن يترك السحور عمدا. يقول في الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر، ذكر الصحابة، حديث أنس حديث حسن صحيح، نعم متفق عليه. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل ما بين، أو فصل الاختلاف في النسخ، ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر. هذا الحديث أصله في مسلم أيضا، من حديث عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن صحيح. فصل ما بيننا صيامنا وصيام أهل الكتاب، يعني الفارق بيننا وبينهم، وهو أكلة السحر، فإنهم لا يتسحرون ونحن نتسحر. قال المصنف: وأهل مصر، هو من طريق علي بن رباح، هو من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبي علي بن رباح، أهل مصر يقولون موسى بن علي، وأهل العراق موسى بن علي أو العكس. وعلى كل حال، موسى بن علي بن رباح، ويقال إن أهل الشام لبغضهم عليا يقولون علي فعلق، لكن هو كان يغضب ويريد أن يقول موسى بن علي، ويريد أن يكون موسى بن علي لأنه هكذا هو، وعلي بن رباح يريد أن يكون عليا، لا يريد أن يكون عليا، لكن يقال إن أهل الشام كذا، والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حذيفة فرح، ايه ابي هو يوزع، تعال شوف محمد خلاص ما واحد ياخذ كتاب. واحد ياخذ كتاب.